ትናንትና ኢስባተ ለይደይን ቢላህ ተዓላ ፊል ቁርአን አልከሪም አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ኢስባቱል ዐይነይን ሊላህ ተዓላ ኢስባቱል ዐይነይን ሊላህ ተዓላ ለለላ ሀያሉ ጌታችን ሁለት ዐይን እንዳለው እንመለከታለን። በቁርአን ውስጥ የተረጋገጡ አላህ ዐይን እንዳለው በቁርአን ውስጥ አረጋግጦልናል። እስኪ እንመልከት። ወቀውሉ የሚለው ቃል አለ ፈስር ጽና ለሁክም ረቢክ ለጌታ ውሳኔ ለጌታ ፍርድ ጽና ፈኢነከ አንተ በአዕዩንና በእኛ ዐይኖች ጥበቃ ስር ነው ያለኸው ይላል አላህ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላቸዋል። ሌላም አለ ነብዩላህ ኑሕን ያለበት ወሐመልናሁ ጫነው አላ ዛቲ አልዋሕን በባለ ጣውላዋ ወዱሱር በባለ ሚስማሯ በሆነችው መርከብ ላይ ጫነው ይላል። አልዋህ የልውህ ፍሉላል ለውህ የሚለው ለውህ አንድ ጣውላ ሲሆን አልዋህ ጣውላዎች ማለት ነው። ባለ ጣውላዎች የሆነችው ወዱሱር ባለ ሚስማሮች በሆነችው መርከብ ወይንም ጀልባ ጫነው ይላል። ተጅሪ የምትፈስ የምትዋኝ የሆነች በአዕዩንና በእኛ ዐይኖች ጥበቃ ስር ሆና ጀዛአን ይህ ክፍያ ነው ሊመን ካነ ኩፍር ለተካደው ሰውዬ ይላል። ወሐመልናሁ ጫነው አላ ዛቲ አልዋህን ባለጣውላዎች በሆነችው ወይም ታንቃዎች ማለት ነው። አልዋህ ማለት ባለጣውላዎች ከጣውላዎች የተሰራች ማለት ነው። ወዱሱር ባለሚስማሮች በሆነችው ማሰሪያዋ ማለት ነው። ሚስማር በሚስማር እየተመታ ነው የተሰራችው እንትን ነው ማለት ነው። ጀልባዋ የኖህ መርከብ ናት። ተጅሪ የምትፈስ የምትዋኝ የሆነች መርከብ በአዕዩንና በእኛ ዐይን እይታዎች በእኛ ዐይነ ጥበቃ ውስጥ ሆና እየጠበቅናት እያየናት ማለት ነው። ጀዛአን ይህ ክፍያ ነው ሊመን ካነ ኩፍር ለተካደው ሰውዬ ክፍያ ነው ይላል ለነብዩላህ ኑህ ማለት ነው። ተክደዋል አንቀበልም ስላሏቸው። ሌላም አያ አለ ወአልቀይቱ ዐለይከ በአንተ ላይ አስቀመጥኩ ይላቸዋል ነብዩላህ ሙሳ ነው። ይሄ ደግሞ ወአልቀይቱ ዐለይከ በአንተ ላይ አስቀመጥኩ መሐበተ ሚኒ ከኔ የሆነን ፍቅር በአንተ ላይ አደረግኩ ይላቸዋል። ወሊቱስናአ እንክብካቤ እንድታገኝና ልትጠበቅ አላ ዐይኔ በእኔ ዐይን በእኔ ጥበቃ ስር ሆነ እንድትጠበቅ ምን አደረግኩ በአንተ ላይ ፍቅሬን አደረግኩ ይላቸዋል ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም። አሸርህ ወደ ማብራሪያው እንግባ። እያንዳንዱን ይመለከታል። ወስቢር ጽና የሚለው አስተብሩ ሶብር ማለት ሉገተን ቅሬ ትርጉሙን ካየነው ሶብር ማለት አልሐብሱ መገደብ ወልመንዑ መከልከል ማለት ነው። ሶብር ማለት አልሐብሱ ማገድ ወልመንዑ መከልከል መገደብ ማለት ነው። ሶብር ማለት ይሄ ቅሬ ቃሉ ነው። ሰሆ ወደ ሸሪዓው ስንመጣ ሶብር ማለት ሐብሱ ነፍሲ ነፍስን ማገድ ነው፣ ነፍስን መገደብ ነው። አንል ጀዛዒ ከቁጭ ከመቆጨ ዋይ እንደዚህ ቢሆን ዋይ እንደዛ አድርጎ ቢሆን ነው ዋይ እንደዚህ ውስጥ ላይ ቁጭ ለምን የኛ ስራ አይደለም የአላህ ውሳኔ ነው። ወሐብሱ ሊሳን ሐብሱ ነፍሲ ነፍስን ማገድ ነው። አንል ጀዛዒ ከቁጭ ወሐብሱ ሊሳን ምላስንም መቆጠብ ነው። አን ተሸኪ ከወቀሳ ጌታን ከመውቀፍ አን ተሸኪ ወተሰኹጢ አስቀያሚ ወይንም ደግሞ ቅያሜን ከመግለጽ በጌታ ላይ ተቃውሞን ከማሰማት ማለት ነው። ተሸኪ እንድናልፋችሁ ወቀሳ ስሞታ ማለት ነው። ስሞታ ጌታ እንደዛ አድርጎ አላህ እኔን እንደዛ አድርጎ ሌሎች ላይ ያላደረሰው እኔ ላይ አድርጎ እያለ ስሞታ ወይንም ወቀሳ ማለት ነው። ጌታ ምላስን መቆጠብ አን ተሸኪ ከወቀሳ ከስሞታ ወተሰኹጢ ከቅያሜ መጥፎ ነገር ከመናገር ማለት ነው። ለነፍስ ከቁጭት ለመላስ ደግሞ ከወቀሳ ወይንም ከመጥፎ ከመናገር መቆጠብ። ወሐብሱል ጀዋይሂ አካልንም ማገድ መቆጠብ ነው። ከምን አለቅሚል ሁዱድ ጉንጮችን ከመምታት ጉንጮችን ከመምታት ወሸቅል ጅዩብ ኳሌታዎችን ከመቅደድ መቆጠብ። ይሄ ለቅሶ የሆነ ሰው በጣም ወይ እንትን ከቤት ውስጥ ዋና በሚሞትበት ሰዓት ልብሳቸውን ይቀዳሉ፣ ጸጉራቸውን ይነጻሉ፣ ጉንጫቸውንም ይመታሉ። ያ ነው ወሐብሱል ጀዋሪህ አካላትን ማገድ علقني كممتات على الخدود قنطوشن يخدف الوران وشكل الجيوب خالي تاوشن كمكده مبقوطة مالتنا سلازي صبر من نزول لنا صبر النفس على صبر اللسان على صبر الجوارح على مالتنا لجان دان صبر على العلماء علماء يقسمون الصبر إلى ثلاثة أنواع وده صوت كفلت على الصبر تجسن بالصبر الصبر على الطاعة الله عززن طاعة لي مثنات والصبر عن المعصية الله كفلك لك وانجل وشراس المقود سنات يتأيك عليه صوتنا الصبر على عدار الله الله بوستنونا بني علي باستل اللي هو ندر جستنيا هون ومكة للمالك الصبر ثلاثة أقسام من ملكتيه فاصبر لحكم ربك لقيته وستاني سنة لقيته وستاني حكم الله للنبي عليه الصلاة والسلام لله يفرده نجر عنه فمستاني النبي عليه الصلاة والسلام أوذي بالقول وأوذي بالفعل فمن عداء تدرقوا النبي عليه الصلاة والسلام بين قدرم تسربوا ساحر تبلوا فشوفوا بشوا فهجم تدرقوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني تبالوا تنجر من بملا وبالفعل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بدل جسم من ذو أداء بالصبات النبي عليه الصلاة والسلام مثلا النبي عليه الصلاة والسلام من قلوب باشوان انجد لي قلوب باشوان النبي عليه الصلاة والسلام هو ساجد في آمن بقعة الأرض مريت لي السلام على المكتب الحجر الزو مكة كعبة وقل نسو جداد الجو انجد لي جلاج في قلوب باشوان النبي عليه الصلاة والسلام والله وهؤلاء الخفار الذي قرحوا قال الجزور على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم اذا جاء مشرك عند مشرك سيمتا يا الله طلعت سيمتا يغبذوت نبر يغبذوت نبر النبي عليه الصلاه والسلام هو ساجد لربه لجيتاش سجود بعد رجوت النبي لا يدل سجود ما رجع ابو فال سطرش نبر وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيد عند عتبه بابي ررته لا من يغني نبر الاقدار اساسوتين مدفوع نجر أنت يشتت نجروش نبرس إليه قلباته نبر النبي عليه الصلاة والسلام أوذي بالفعل هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي الطائف طائف لي أذى أتدر قوان من صونا تاشو إقراسي وسكن مقصد رسل بباسوا عندهم أعيش عند المثل من ثلالك أتكن لو أرسو لي يدرس أم كفتن أذى كهود هو اللي كدرس بوت مكرع بلا يدرس بوت كذيال أو طائف لي يدرس بني نعين اسمي كندرس بني يكن مارو فجدد قاله صوت كسرته بزينا بزي مكاتك الله كردبوني الله والله راكيني أولكت قرنك تعالي من نبال بطاقة درسك بحالة من الله عليه الصلاة والسلام كيف يدد صباته اللهم وصفر قناة لحكم ربك لجيته فردد قناة لك بتزاد له يا أيها الرسول بلغ ما أنجله إليك عادل ستباد يهنن سيادلتو أزال من مقباتهم اللهم يوكال وصفر لحكم ربك لجيته وثاني قناة لك أي لقضائه الكون كوناوي لهنا دلو لا صلفه موستاني وشترعي بشريعة لتعجزه موستاني انا لاتشري ولتا تزازنا عنه عندك أباء الكوني يالا بعد النبي عليه الصلاة والسلام اندني الجبر جبو اندني التقاباتيو حاضراتي اندني الباررو ايه كونيونه شرعي يردو من دنيا يا أيها النبي بلغ ما انزل إليك ودانك يا درسنون كل لم عاجز تتبالو ايه شرعي يبالا جهاد يتعتبالو شرعي ينو دعوه يقتل سبب شرعي له يا شرعي البلد قضاء الشرعي البلد قلت اشلون فانك انت محمد باعيننا بين عين سيتا سرنا له من ما ينفع ما يقول باعيننا اي بمرء منا بين ملكتا وسطنا له وتحت حفظنا بين طبق عصرنا له فلا تبالي من بوت عندكته عندكته باذى الكفار كهديانوس دم يدرسبه مكره منهم أنداسل أبشر أيضا بطان داسل أيالة سبحان الله فإنهم كهديانوس لا يسيلون إليه ودان تايدرسل نبينا عليه الصلاة والسلام نبينا طول دعوة برجلنة بإنسلنة لمكتب يعني تدرج نجر الله في النبي عليه الصلاة والسلام تعمون يمون فسؤال تكتب لمن الله قال بسر فإنهم كهديانوس لا يسيلون إليه ودان تايدرسل منا أبشر سجاعت هاي قباها لك ونبينا عليه الصلاة والسلام فلذي محل الشهر قاتل يصلوا من الملون من الملكة بأعيونينا لونه فلوران نهار الأعين أعين فلوران بعينو الساسل ابتك آخر نايو إنا يا هلو علماء الثلاث يتوصلوا فتروا المن حفظ ብለው ጥበቃ ብለው ፈስረዋል እና ያhallም ማለት ነው እንጂ አይን አለው ማለት አይደለም ብለው አህባሾች የሚያመጡት ነገር አለ ولكن هؤلاء العلماء الاجلاء لازمون ነገር ምን لازم ነው አይንን ካሰበቱ በኋላ በእኛ እይታስርነ በእኛ አይን እይታስርነ ነው ያለው እይታውን ብቻ አይደለም እንዴ እይታውን ብቻ አይደለም አላህ አይን አለው የለቁ ቢጀላል እኛ ጋር መምጣት የለበትም ለይተ ከሚስሊከ እኛ ጋር ማወዳደር የለብንም ሁለት አይን አለው ስንል እኛም ሁለት አይን አለን እንመሳሰላለን አይደለም ሰማዕና በሶር እንዳረጋግጥ ማረጋግጥ አላህ ዒልም አለው አው አላህ ሰማዕ አላህ ሰሚዕ ነው አው አላህ በሲር ነው አው ይሄን ከኛ ጋር እንደማይመሳሰል ሁሉ ለአላህም አይን አለው ከኛ ጋር አይመሳሰልም ለአላህ ወጅህ አለው ከኛ ጋር አይመሳሰልም ለአላህ የደን አለው ከኛ ጋር አይመሳሰልም እነሱ አጅዛ አድርገው እኛን ሙጀሲ ማለት ይላል አደገን አላህ قوله يميلون قال ان الملك وحملناه كانه الى نوح عليه السلام نبي الله نوح انه كانه على ذات الالواح ببالتان قوانا ببالت اولوا ودسر كم يسمعوا سنة اولوا بتسرات الجلبة لا كانه الى اي على سفينة بسفينة لا كانه ذات اخشاب انتفت عاربة قلنا سفينة انتفت اخشاب اخشاب مالك جمع خشب عاربة مالك من مالك ጎን ሰፊ ሆነ ጣውላ ለማለት ፈልጎኩ አላሰፊነቲን በሰፊና ላይ ጫን ነው ዛቲ አክሻቢን ከእንጨት የተሰራች አሪበቲን ጎን ሰፊ ሆነ እንጨት ጣውላ ማለት ነው ወመካኒረ ከሚስማሮች የተሰራች መካኒ ሹደት በሚስማሮች የታሰረች ማለት ነው ሹደት ቢሃ በሚስማሮች የታሰረች ሲልከል አልዋህ እነዚህ አልዋሆች ጣውላዎቹ በሚስማር የታሰሩ ይሆኑ مفرد لها يا جسور مفرد سينجولارو جسار جسار جسار عند مسمار من البلد جسار البلد ودسور مالك ومسمار وش مالك تجري تفصل لك توانيا لك بأعيننا بين عين الجيطة وستهون لك أي بمنظر بملكة وستهنا ومرأة منا إن يجينا وحفظ لها إيات أبدقنا تقواجا لك إن لا تستهون لك የነብዩ الله ነው መርከብ ፈጅሪ ተፈጻለች ሁዋኛለች بأعيننا كنا عين እይታ ውስጥ ስትሆን አይ በመንዘሪን በእይታ ወመርአ ምንና እየተመለከተና ወህዝ ቢላህ እየጠበቅናት አይንን አስብተን ነው እይታን ማረጋገጥ ያለብን ስለቱ ሙታላዚም ናቸው አያ ሀለው ማለት አይን አለኝ ማለት ነው ሙላዚም ይግደታ ያዙ ናቸው እይታ ብለው ተፈክሩ በእይታ ብቻ ለፈሩ ዘፈቷል ፈጅሪ ቢአዩኒና አለው ላይ ነው ተፈረፈችን ፈጅሪ ቢአዩኒና ወህፍዱላህ እየጠበቅናት አይ ቢመንዘሪን በእይታው መርአምና እያየናት እየተመለከተን ማለት ነው መርአና መንዘር እንደነሱ ወህፍዱላህ እየጠበቅናት ማለት ነው ተፈጻለ ጀዛ አን ይሄን ያደረግነው ክፍያ ነው ለማን ካነ ኩፍር ለተካደው ሰው ይላል ለተካደው ሰው ክፍያ ነው የተካዱት ማን ናቸው ነብዩላህ ነው አይ ፈአልና አደረግ ቢኑህ አለይሂ ሰላም ሰላም በሱ ላይ ይሁንና ለኑህ ይሄን ውለታዋልልህ ይሄን አደረግንልህ ወደ ቀውሚ በህዝቦቹም ማፈአልና የሰራነውን ሰራ ፈአልና ቢኑህ አለይሂ ሰላም በኑህ ላይም ሰራ ወደ ቀውሚ በህዝቦቹም ላይ ሰራ ማፈአልና ያደረግነውን አደረግ ማፈአልና የሰራነውን ሰራ ምን ሰራ ምን እንጃይሂ ኑህን በሰላም ማውጣታችን ማለት ነው وإغراقهم النسل ما استمعتهم إيه ثوابا كثيانا لمن كفر به لاتكادوا سوء وجحد أمره قدعوا انبي لاتكادوا سوء وهو نوح عليه السلام السم لقمو نوحنا لقمو عندهم أي فعلنا بنوح بنوه سرام عليه السلام أنه لا يدرد بنوه أدرد وبي قومه بهزبو السم سرام ما فعلنا يسران ونسران ما فعلنا يسران ونسران من انجاء يسران ونسران مالك من مالك من انجاء نوهن نجام اوطاتو معدانو واغراقهن النسل ما استقموا ينوهن سووتين بيتنوتين مالك يهن ادرد لمن مثلاتو ثوابا كفيانا لمن كفر به لتكادو اكل وجحد امره قدايو انبي لتبالو اكل كفيانا لمن مالك وهو نوح عليه السلام كندهو نوح نسو نوح عليه السلام واصنع الفلك باعيننا ووحينا الى الليل ابو واصنع الفلك مركبها انصرا أعيننا بينات أبك أو ستكتهن وحينا بينات إزاز مكنات سراء إنيا يستمرنا إنيا جايد إياد الرقنس يسمارو سنسرسك إنك تنامتا إيهن بزينا يدربو إياد وحي إياد الرقل لكني سراء غاشن سراء ما ترس علي فتخيرو به عصوفو بدر فنبي الله نوح لا عصوفو طوتو دارتنا عدرو من من أجر إلم وهاي إلم من إلم من إلم من ما قابل أي إلم ساري دقمو هنا بجي من نكاو እሙ መርከብ እንጨካር ትግል ጀመርክ እንደተናንተና ነብይ ነው ስለ ነበር አሶፉባቸው እንተፈሩምና ፈኢና ነፈሩዲኩም ከማ ተፈሩ ዛሬ እናንተ በእኛ ላይ ብታፈዙ ነገኛ በእናንተ ላይ ምናሽፍበት ግዴ ይመጣል ነገ ደግሞ ማን እንደሚያሽፍናልን አለ መርከቧ ከተሰራች በኋላ ምን አለ አላህ وفتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا ከላይ ምንዘቀዘቅ ዝናብራ አወረ መሬትን ደግሞ ወደ ውሃ ተቀየረልና ተጠለቀለቀ እዝነታከም ነው ፈጅሪ بأعيننا وقوله يملون قال እንመለከት والقيت عليك فانت لا اسقمت خلال محبه مني كني هونن فكر فانت لا اسقمت خلال ማን ነው نبي الله موسى الخطاب تكلفتني لموسى عليه السلام نبي الله موسى ነው القيت عليك فانت لا اسقمت محبه مني كني هونن فكر ይላል الخطاب لموسى عليه السلام فكان بفتن موسى عليه اي وضعتها عليك بانت لا اسقمت فاحببتك اني مودتك وحببتك اسودتك الى خلقي وده فطرتك ما اسودتك الى اشوال علماء قلت اين التفسير عليك القيت عليك محبه مني اسودتك له وين اسودتك مالته نو فكر بانت لا اسقمتك مالته الى الله نيوك ولتصنع عند السنكبات كبات يجيالب على عيني بني عين تبقى اثر ستهون بني عين تبقى اثر ستهون انكبكابي عند التاقين عدد يجيالب ولتصنع اي ولتربى انكبكابي عند التاقين ينالك تربى تربية مالا من دلنا لجل ما صدقنا هذا اي ولتربى عند التاقين انكبك وتغذى انكبكابي عند التاقين عدد يجيالب بمرأة مني ان يجي يهجي تبقى سيلا سوال عراك እያየሁ አይህ ነበር እያየሁ ወአህፈዙ እየጠበቅኩን ይህንን ክብካቤ እንድታገኝ አደረግኩኝ ይላል አላህ ወሊትስናአ ምን ማለት ነው ወሊትስናአ እንድትጠበቅ ማለት ነው አላህ አይኒ በኔ እይታ በኔ አይን ማለት በኔ አይን እንድትጠበቅ አድርጋለሁ አይ ወሊቱ ረባ እንክብካቤ እንድታገኝ አድርጋለሁ ወሊቱ ረባ እንድታድግ የድገትን ወተገዛ ቀለብም ሁሉም እንክብካቤ እንድደረግልህ አድርጋለሁ ይመርአ ምንኒ ከኔ በሆነ እይታስር ስትሆን አራስ ያየው ወአህፈዙት እየጠበቅኩ እንክብካቤ እንድታገኝ አድርጋለሁ ለዚህ ምን አስቀምጣለሁ አንተ ላይ ፍቅሬን አስቀምጣለሁ ላላህ አላ አይኔ የሚለው ነው መሐመድ ሳይዳችን ወአልቀይቱ عليك محبه مني ከኔ ፍቅሬን ባንተ ላይ አስቀምጣለሁ ሁለቱም ይሆናል ችግር የለም አላህ ይወዳቸው አንልዩ موسى عليه الصلاه والسلام ምክንያቱም አላህ ወደደ ማለት ሌላንም ያስወደዳል አይደል اللهم كنبي يترغب أحدث على نبي عليه الصلاة والسلام من الله إذا أحب الله رجولا الله عند سوف يوده يقول لجبريل إني أحب فلانا فأحبه أنت جبريل إني كنين ودو الله وددو إلان جبريل فينادي في أهل السماء صرنا الله كنين سلم يود وددو تلان ويضع له القبول في الأرض مجرم لا يشك أبا ينتاج أن يمسويه إذا ما حبا لنا نعم نبي الله موسى اللهم يوده ونبا اللهم سلو وددك وإنه ودد ودردك متلازم ናቸው ሁለቱም አላህ ከወደደ ያስወድዳል ነብዩ الله موسى عليه السلام ሰው በጣም ይወዳቸዋል وقالت امرأة فرعون يفرعون يستمنالك لا تقتله عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا አትግደለው አትግደለው ይሄ ልጅ ጠቅመናል ልጅ እንዘዋለን አለች ስታዩ ፍቅር አረቀባት ፈቃቱ ومن العجب الله سبحانه الله يقتل هناك آلاف من الصبيان بسبب هذا الولد በዚህ ህፃን ልጅ የተነሳ ሌሎች ህፃናቶች ውስጥ ላይ ቆይ ተገደሉ ነው يذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم ወንዶችን እየገደሉ ሴቶችን እየተዋቸው ነበር او يقتلون ابناءهم ويستحيون نساءهم ወንዶችን እየጠፈጠፉ ህፃን ሴቶችን እየተዋቸው ነበር ማን ተፈልጎ ነው ይሁሉ የሚደረገው والله شوفوا الى قدرته العظيمه سبحان الله والله الله ترى عجيب ይሄን ልጅ ለመፈለኩ ነው አንድ ከበኑ እስራኤሎች ውስጥ የሚወለድ ልጅ ያንተን ስልጣን ያንኮታኩቷል በሱ ነው መጥፊያ ስለተባለ ያንን ልጅ እየፈለገ ነው ወንድ ህፃን በተወለደ ቁጥር በኑ እስራኤላውያን የዛን ልጅ እዛ ቦታ ስለነበሩ ግብጽ ውስጥ ስለነበሩ ወንድ ልጅ እየተፈለገ ይከተል ነበር ህፃን ልጅ ይታረር ነበር تملكت يا الله سرا عملت أنا إمام بيت أسكبه فرعون بيت والله هو أفسديان يقتلون ولكن الله جعل موسى ليربى في أحضاني على فرعون فرعون الكفوف إن داري قادر رجل أمي قرمه إزاك قبابه هلا من هذا رجل الله وحرمنا عليه المرابع من قبل كهم مس وتن راس ورما درج نبته كل كلا درج نبته هاي أبا من الدر عطيك دل في التلوش يهز على الجنو يهز أبا الجنو هز أجيس على الجنو فلذي عطيين أخذ عليه فرعون عثمتة أمي أبا عطوا لك وتعود تعس السطو لذي هز على الجنو هلا وحرمنا عليه المرابع من قبل وتن رما درج نبته الله لا هاي أبا من الدر أمبيلا وهو ربيع وتفي يصل له هاي أبا من الدر مش الرشا لا من تدرجه كانت أخته من كديبة من أمه أخته نبرت في موسى أهل فقصتي سبلاني سكتاتي سكي سبلاني برا يجد أن يعقابي ليس لنبرو ستكتاتا اللي هالي تأكسو متأكسنا هل أدلكم على أهل بيتي يكفلون لكم وهم له ناصحوا يهونوا سوى ثلاثة يسون بيهن اللي أسمروا اندان كباكبوا الله سهونا مكروا من يسدقوا بيتسب من جراشوها نعم انت زاما كونة ترون إذا ستبعوني تكتلوا نعلك يزاهدي أما أنت عارضوا هيدو فرددناه إلى أمي كي تكر عينها ولا تحزني عند يا أيما ما رفع عندهن لبوان بالرجاجة عند تازل وجنناه مجلسهم فملكته يهولو درامو عجبهم الله يسره سرا لسويوهن تورا أيو هذا الرجل الذي لا يعرف عقيبة موسى ومن هو موسى يدعي الربوبية أنا ربكم تعالى يا لو كثونهن ما هو يا فاتح سبحان الله الله مجلسه من قرام التور الناس جار الناس جرامت الناس كبتوا الناس الرجاجة قال جبتوا نبرا فصدق وعده الله قالوا لا خبره من بلو نبه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم كفراشه الآني كرد الدنيا البلاش اندلولوش بس تابو تابو كنا وقوا لي في اليم مالت حيث ليس أي وروري والد فإن راده إليك إن من لسوا لنو دانسي جائله من المرسلين إن دو مرسلنا دلقوا لن يجرم شاء الله والله فصدت الكلمة يجي توانك الأكبر الناس بسات انا ترجع لجوان بحر لي اصبر بحر لي وري وري شو بيقول نبي الله ابراهيم اسماعيل انا راجي اند تبالو يا موسى الناس موسى او حالي قايت منا تسال لي بسات انا ترجع او حالي هذه الامه صادقه في وعد ربها وقوله والقيت عليك محبه مني الخطاب لموسى عليه السلام اي وضعتها عليك بان لا اسكمتك فكرين فاحببتك وجدتك وحببتك اسوجدتك أحببتك أن يودركم وحببتك أصدركم إلى خلقك ودست لساتهم أصدركم وليتصنع أن تتبك أدرك على عيني بني إيها لموسى لموسى الناس يتكفلات ما أنت أصدق لك أنت بكالي يتدرق الله ما أنت أصدق لك لجوان موسى سبحان الله عجيب تاريخك التفت أبوها لنا عجيب النور ولكن بذا بكروس الساعتك تاريخ أي أحد من الله ماذا يحدث ماذا يحدث فكذلك الله الله يأخذ لك إثنان من نيو كجربة من انداد الرجاء أميريكان يريدون أن يدمروا الإسلام ولكن كجرباته الزوج يتسباته الزوج النسل المولده ثم اندم سراءه هم كفرعون فكذلك إسرائيل لا تعرف ماذا يحدث النفس الذهنيان بأحباس اسمات قاتاته النيو الزوج تلابيبوس وينم الزوج واشنطن من اندم سفتر لا يعرفه الزوج النسل التولده إسلام تكبره من اندم يمتع لا يعرفه والله لا يعرفه ولتربى انت بتكابي اللي تابي وتغذى انت تتكلم بعد الرسول الله الله في مرأة مني كان يبهون يتبك اي يتدرج اراك اي واحفظك اي يتبك من الشهر الشاهد هزم من ناقين يونتب من الآيات كان قصص من ناقين يونتب من هنا ان فيها اهونك ارانا كان قصص اثبات العينين لله تعالى لالله كلت عينو شندال الترجاج حقيقة بأونها على ما حقيقة حقيقة له عين أجيتها ما لتعرض لهم حقيقة عين الله بك عين عين عين هذا صفة ذاتية صفة ذاتية صفة في أريد لهم كذا صدر الثالث عين الله علي بلو علي بلو الله علي نعم جن أعين أعين أعين فلو رالي جهونا نيمتو يتك تك لأني خبرك سلا فلو رالي جهونا نيمتو فلو رالي بلو جنو من نجنا يبلنا يبقى تعمي فلو رالي عدد رجو وجمن إضافة سلهونا نا وجملو ወደ ፕሉራል ሙባት የሚሆን ነገር በዛት ለሙሳከላ ምን ያደርጉታል ፕሉራል ያደርጉታልና ሁለት ነው ሁለት ነው ሁለት ነው አላ አይኒ አንድ አድርጎና ያመጣው አዕዩን ፕሉራል ነው አድርጎ አመጣው ግን ስንት ነው ያለው ሁለት ነው ያለው ፕሉ ሲንጉላሪ ሆኖ አላዕይኒ ኢባሳ ሲሆን የዑም ብያቸዋለሁ ምን በጥንቃቄ ያዙ አንድ ነጠላ ነገር ወደ ሆነ ነገር ስታስጠጋው ብዙ ስም ነው የሚሆነው ያይን ስም ነው ባይኔ ብትል በሁለት አስል ባይኔ ባይኔ ያየ ሆኖ ማለት አንድ አይን ማለት አይደለም አይኔ ካልክ ሁለት አይን ነው ሶስትም ሊሆን ይችላል ግን ስም ነው የሁሉም ስም ነው የሁለትም የብዙም ስም ነው ሲንጉላር ከሲንጉላር ይወጣና ሁለትና ፕሉራልን ብቻ ነው የምናወዳደረው ፕሉራል ለምን ሆነ ና ወደሚለው ወደ ፕሉራል ስለተጠጋ ለሙሻከላ ፕሉራል ያደርጉታል አንድ ወይም ደግሞ አቀለል ጀመር የፕሉራል መነሻ መጀመሪያው ሚኒመሙ ሁለት ነው ብለህ ተነሳው ይሄ ደግሞ ቁርአን አለ ፈቀድ ፈቀድ ቁሉቡኩማ ብሎ የሁለት ሰዎችን ቀልብ ምን ብሎታል ቁሉብ ብሎ ፕሉራል አድርጎታል ችግር የለም እንችላለን ፕሉራል فإن كان له إخوة فلأمه السدس إلى القرآن إخوة كلت إخوة مالتنا فلولا عدل النجر موجن إخوة مالا فلولا عدل دم قرآن ستتكم سنه رسول دمو فلولا عدل جون التتكم القرآن لا يراسم الرجال للي أشو ليلة كلت سلمون شم الرجال نمتا نبي عليه الصلاة والسلام بخاري بذكبه تحديث حديثا سيحا من فلدجال في النظر فإنه أعور العين عن إحدى العين كهولت عند عينه يتبلاش اسمه أعور عينه اليمنى بالوال أعور عين اليمنى عين عينه من لنا تلوى أعور ناس يتبلاش اسمه تلوى كأن عينه عنبة طافية يلال يتبلاش وين تنتبلاش عند عينه فإن ربكم لا يخفى عليكم ينام تجيتها بالنام تلي عيدبكم فإنه ليس بأعور عند عين عجل لما لنبي عليه الصلاة والسلام هم يجرمو في لغة العرب በአረብ ቋንቋ እንደው የአረብ ቋንቋ አንድም ቦታ ላይ አዕወር የሚለው ለሁለት አይን እንጂ ለሶስት አይን አንዱ ለጠፋ ተጠቅሞ አያውቅም የለም አዕወር የሚለው አንድ አይና ማለት ነው ከሁለት አንድ አይኑ የተበላሸ ማለት ነው ምን ማለት አዕወር ማለት من تأمل هذا الحديث هي حديث بالطبع صحيح حديث البخاري ذكر الحديث من تأمل هذا الحديث يثبت لربنا عينين قلت ورتشر አዕወር ማለት ምን ስለሆነ ነው አልኳት አዕወር ማለት ከሁለት አንድ አይን የጠፋ ብቻ ነው እንደዛ የሚባለው የናንተ ጌታ ደግሞ አዕወር አይደለም ማለት አንድ አይን አይደለም ሁለቱም አለ ማለት ነው ለብዙ ቢሆንማ ብዙ አይኖች አሉ ሲሉን ነበር ወይ ደግሞ አይን ባይኖር ነው አይን የለም የናንተ ጌታ እንደ ደጃል አይደለም ደጃል አንድ አይን አለ የናንተ ጌታ ደግሞ አይን ስለሌለ አዕወር የሚባል ነገር አይጠጋውም ይሉን ነበር አዕወር አይደለም ነው አሉት አዕወር አይደለም ስለዚህ የምናውቀው ነገር አለ በጣም ግን እምሉ ከጂን ደግሞ ሷኢቃ የሚባል ክታባቸው ላይ የተናገሩት አለ አንድ ሰው ሶላት ላይ ሲቆም የቆሙ አላ አማን አይኔ ረህማን በረህማን ሁለት አይነ ፍለፊት ነው የሚቆመው ብለዋል አይኔ ታስኛ ነው ገብታችሁን እንደ ገብታችሁ አንነ فيها እዚህ ቁርአን አያውስ እስባተ አይኔን ሁለት አይን እንዳለ ለላህ ተዓላ ለአላህ ሐቂቀተን በእውነታ በተቂል አይደለም በእውነታ አይደለም አለማይልቁ ዲ ስብሃነ ራት ተገባው ጌታችን ከሱ ጋር በሚሄድ መልኩ ተከነቀል ቁርአን ተናግሯል ቢነብዚል አይን በሚለው ቃል ተናግሯል ቢነብዚል አይን የሚል ነው ያነሳው ቢመንበርን ቢመርአን ኢላ አረቢያ ተፈበትል ያስብሃናላህ ንገርማን ኢማሙ ሻፊዒና እንተና ይሄ ጀህመ ብኑ ሰፋን የሚባለው ሰው እየተናገረ ጊዜ ሁለት አይንን ሁለት እጅ የሚለውን ፊት የሚለውን አውሎ ነበር በዘመኑ የነበሩ እነ ሱፊያን ኢብኑ ዑየና እነ ፉደይል ኢብኑ ዒያድ እነ ኢብኑ ሙባረክ እነ አቡ ዩሱፍ እነ መሐመድ ኢብኑ ሐሰን እነ አብዱራህማን ኢብኑ መህዲ እነ ሻፊዒ እነ አህመድ እነ ኢስሐቅ ይኩሉ ዑለማ በዳአሁ بعضهم ሙብተዲዕ ነው ብለውታል ከፈረሁ بعضهم واجاز بعضهم قتله ይሄ ተመገደል አለበት ብለዋል ይሄን ሁሉ ሲአውል والله ራሳቸው አህባሾች እንከተላቸዋለን የሚሉት አቡ ሐሰን አልአሽዓሪ ለአላህ አይናለ አላህን ምትያለ ይባል አላህ ፍትማለ ይባል ይሄ አቅል የሚገባበት ሳይሆን ተነግሮን የምንይዘው ነገር ነው ተነግሮን የምንይዘው ነገር ላይ ደግሞ አእምሮ ማስገባት የለብንም ብለዋል እንቀበላለን ኢማሙ ሻፊዒ ምን አለ እኛ አላህ ራሱ አለ ይባል ሁለት ምን ብሎ በየዳው መስጦታን ብለዋል ከፋና ይባል ተጠቅሶልናል በቃ አለ ወሰለን አለ ለአይን ወርባል ምክንያቱም ይሄ አመለካከት የሚገባበት አይደለም እነሱ በአመለካከት እያስገቡ ነው ራሳቸው አይንም የለውም ሁለት እጅም የለውም ፊትም የለውም ብለው ጣጣ ውስጥ ይገቡ ንገርም ሸካቹ ተመልሷል ወላኪ ደልተን تقنطق القرآن قرآن تناغره بلفظ العين عين بملك قال يتناغره مضافة أستقطه إليه ودراسه أستقطه على عيني ولتصنع على عيني يبلوه يعني عين بلونه يتناغره مفردة شنقل على درقه تناغره ومجموعة رول على درقه تناغره بأعيننا عيني سنجولار مفردة يالو عيني يمرون على عيني وليتسنع على عيني ومجموعة فلولالا بلقوم تناغروان بأعيننا بلو ونطقت السنة حديث تناغروان بإضافتها إليه ودراسه أستجفه بإضافتها بما أستجف تناغروان النبي إليه ودقيتها سنة أستجفه تناغروان بسنة بحديثة مسنة قلتها بلقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام انديه لالو من العلو إن ربكم ليس بأعور دجال فإنه أعور إحدى عيني فولت عن ديني يتقفى نوار إن ربكم لا يخفى عليكم ينان تجيتا دقمو بنان تلا يتجبكم إن ربكم ينان تجيتا ليس بأعور عن دينا للما بنبي عليه الصلاة والسلام أعور هذا بخاري مسلم من ناكي ذكبتنا أنا عبد الله بن عمر وذلك يتعهني كرانا في صريح بتعام جلسنا بأنه بمهن ليس المراد حساب دائما ثلاثة إثبات عين واحدة عن دائما بكان يعلو ما لتار الله فإن ذلك عن دائما كهنا عاور نومي بالو وينم عوار عاور نومي بالو كثوستان دائمو كتفا ويدمو عن دائما بكان كهنا عاور نومي بالو أي بقود اللي تالبت نومي بالو عاور كتبا لكن كهنا عن دائما يتفانو عاور ماله هل قبشو؟ وذلك إما نصريح قلتنا إن ربكم من أن تجد ليس بأعور عن دين هذا لما نس بأنه ليس المراد حساب دالهون قلتنا حساب دالهون من إثبات عين واحدة عن دين بالتانى يالو ما لا يتعد الله فإن ذلك عن دين بالتانى يالو عاور ظاهر تعالى الله عنه عند بالتاك هنا عورنا عورنا يجمر عند عنه وإن دم قبل رأى عندي سكافة عورنا مثال عيال لبسنا مثال عور مالك كن عندي من وكان لي سكافة عورنا مثال عورنا مثال وجود لك مالك عور كتب على جل عندي جل عندي أفسا مالك عور في لغة العرب قلت أشوا عندي جل عندي كتب أفسا من مثال عورنا مثال هي عورا ظاهرا تعالى الله عنه النفس فإن ذلك عند عين بكان يالو إن مالك كهنة عورن إيه جدلتنا عورن ظاهر قلت هنا جدلتنا إن مالك أتو عند عين نور كتبالة عورن ظاهر أم قلت هنا عيبنا نور نعيب بالة تعالى الله عنه هزوه نفاء الله قرر ولغة العرب يا عرب قانقوا جعت نتالك بإفراد المضاف مضاف سنقل على ذلك قوان تخوا وتسميته تسمية ما ذلك قوان تخوا وجمعه بجمع من مقصة بجمع بطلول المقصة سنجولار مالا من مثلاشه كتاب محمد سلم مضاف مالك وجه محمد يتقجو كتاب يمنه من دنه كتاب مضاف له محمد مضاف إليه يجو زنبرا تسمو لا تسكم سمو كتاب محمد سلم كتاب يالو مضاف يبالا محمد مضاف إليه يبالا تتأجو كتابنا عسجوا مضاف إليه بلا كتاب محمد سنن كتاب مضاف مارس عين يتبوط على إنه يتبوط كتاب ملوبوط على مارس كتاب ملوبوط على يالو مضاف الله في النجد سنجولار مادر قال بهولتم تناغوان بطلولالم تناغوان قبات الذي في لغة العرب على في لغة العرب على في لغة العرب هي حتى كمال ولغة العرب يا عرب قانقوا جاءت مقال بإفراد المضاف مضاف مثل هذا الجو تناغروال وتثنيته كل هذا الجو تناغروال وجمعه بفلول العلم مقال في هذا أهوال المضاف إليك إن لم تكن أجابة عقل المتوسط إن لم تكن أجابة إن لم تكن أبايع مالتي لمثال كتاب محمد سن محمد من دنه مضاف إليه أسأجي مار إن لا أسأجي وتسأجي من يهونه في لغة العرب هلا لمثال فإن أضافوا كاستقوا الواحد عند سنجولار المتصل يتيرا زيهون انصوف ويتكتات عليهون كاستقوا إلى مفرد وذا سنجولار كاستقوا سنجولار أفردوا سنجولار يعجبوها سنجولار وذا سنجولار متاستقاكو هنا يهون انسل عند المتعلاق متاستقاكو هنا وذا عند نجر مفرد عجبوه متاستقاكو ሲንጉላር ወደ ሲንጉላር ታድርጓል ሙተከል ከሆነ ወኢን አዳፉ ካጠጉ ደግሞ ኢላ ጀምዒ ወደ ፕሉራል መታስጠጋ ከሆነ አንድ ነገር ወደ ፕሉራል መታስጠጋ ከሆነ የኛ መጽሐፍ መጽሐፍ አንድ ሆኖ እኛ የሚለው ግን ፕሉራል ነው አይደል የኛ ስትል ወደ ብዙ አንድ ነጠላ መታስጠጋ ከሆነ ወኢን አዳፉ ካጠጉ ኢላ ጀምዒ ኢላ ጀምዒ ወደ ፕሉራል ካጠጉ ዛሂራን አው ሙድመረን ስሙ ተውላጠ ስም የሚሆን ግልጽ ስም የሚሆን የኛ ካል ተውላጠ ስም ነው ኪታቡል ቀውም ካልክ ደግሞ የሰዎች ነው ሪጃል ካል ፕሉራል ነው ሩሱል ካል ፕሉራል ነው ስም ዛሂር ስም ነው ና ብለህ ከተናገርክ የኛ የሚለው ና የሚለው ምንድነው እኛ የሚለው ተውላጠ ስም አይደል ወደ ተውላጠ ስምም ማስጠጋ ወደ እስመም ዛሂርም ማስጠጋ ፈልአህሰኑ ጥሩ ጀምዑሁ ፕሉራል አድርጎ ማምጣት ነው ፕሉራል ፕሉራል ባይሆንም ፕሉራል ይደረጋል ለዚህ ነው በአዩኒና አላላ አዩኒ የሚለው ምንድነው ፕሉራል ነው አይደል የአይን ፕሉራል ነው አዩን ለምን ፕሉራል ሆነ ወደ ፕሉራል ነው የተጠጋው ምን አይነት ፕሉራል ና የሚለው ተውላጠ ስም በአረብ ሉጋው ስታል ሲንጉላርን እምናስጠጋ ከሆነ ወደሚያያስም ምን እናደርጋለን ሲንጉላር እናደርጋለን አንድ የሆነን ስም ደግሞ واذا اضاف الى جمع ወደ ፕሉራል ካስጠጋ አንድ እንኳን ቢሆን በፕሉራል ሁለት እንኳን ቢሆን ፕሉራል አድርገን እንተማመጣው ተባባና አይደል እንምትናገር አንድ kitab እንኳን ቢሆን ኩቱቡና ብለህ ነው የምትናገር የኛ መጽሐፎች አልገባሽም ያልኳችሁ ነው ሽለሆነ ትንሽ ይላል አይን ለምን ፕሉራል ሆነ የሚል ጥያቄ ከተነሳባችሁ ነው وان اضافوا كاستجو الى جمع ود بلورال ظاهرا جلس سنن يهون او مضمرا تولات سنن يهون ود بلورال ايه استجو استجو هل احسن طرو يتشالو يقنق اتقاقم جمعو بلورال ما درج قلبن يتن يتن تطقيون مشاكله تللب قالوا لما مفاصل استجو بلورال اللي هو كله تطقيون بلورال يهون تبلون አይን ያለው ብዙ አይኖች ማለት አይደለም ሁለት አይኖች ናቸው ለምን በፕሉራል መጣ ከተባለ ምኑ ጋር ሙሻከል አለ ማድረግ ነው አስጠጊው ጋር ና የሚለው ጋር እንድትማማ ነው ና ፕሉራል ነው ተጠጊውም ፕሉራል ይሁን ከቀውለ ተዓላ ለምሳሌ አላህ እንዲህ ይላል ፈጅሪ የምትዋኝ ሆነች አለ በአዩኒና በእኛ አይኖች እይታ ስር ሆና ይላል አዩኒ ያለው ምንድነው እስኪ ንገሩኝ አዩኒ ያለው ምንድነው ፕሉራል ነው ለምን ፕሉራል ሆነ ሁለት አይደል እንዴ አይ ና ወደሚለው ወደ ፕሉራል ተውላጠስም ተለተጠጋ ተውላጠስምስ ባይሆን ይቻላል ተውላጠስምም ባይሆን ዛሂር ግልጽ የሆነ ስም ፕሉራል ቢሆን ሩሱል ሪጃል ሊፈአሉን ይመስል የሆነ አንድ ስም እነሱ ጋር መታገናኘው ከሆነ ፕሉራል ታደርጓለ ለሙሻከላ ሙሻከለተ ለፍዝ ነው ቃሉን ለማመሳሰል አስጠጊው ፕሉራል እንደሆነ ሁሉ ተጠጊውም በፕሉራል ቢመጣ ነው አህሰን የቋንቋ አጠቃቀም ጥሩ ማለት ነው ላለው አልገባችሁም ወቀውሉ ሌላ አላህ ቃል እንዲህ ይላል አወለም ይረው አይመለከቱም ምን ተመልክተዋል አወለም ይረው አተመለከቱም ተመልክተዋል አና ኸለቅና ለሁም ለነሱ እንደፈጠርንላቸው ሚማ አሚለት አይዲና እጆቻችን የሰሩት ይላል እጆች ስንት ግን ነው አላህ አለው ሁለት ነው አይድ ብሎ ለምን አመጣው ለምን ብሎ አላደረገው እ ና ወደሚለው ና ወደሚለው ስለተጠጋ ነው ና የሚለው ፕሉራል ስለሆነ ሙሻከለ ተለፈ مما عملت ايدينا እኛ የፈጠርንላችሁ የሰራንላችሁ አንአመን እንሰሶችን እነሱን አላዩም እንዴ ለምን እነሱን በማስተንተን እንኳን አይመከሩም ይላል ነው وان اضافوا عربوش ካስጠጉ ኢለስሚን ሙሰነን ወደ ሙሰና ካስጠጉ ወደ ሁለት የሆነንስም ወደ ሁለት አንድ ወደ ነጠላ ወደ ፕሉራል የሚያስጠጉት ማለት ከጠግና አስጠጊ የሚባል አለ ይሄን ካላዛችሁ ታጥይቱን መጀመሪያ ሙባፍና ሙባፊ ላይ የሚባል አለ ኪታቡ መሐመድን ቀለሙ መሐመድን ኹፉ መሐመድ የመሐመድ ጫማ እንላለን አይደል ቀንዛ ማለት ነው ጫማው ወደ መሐመድ ተጠግቷል ባለቤት ነው አስጠጊው አካል ሙባፊ ላይ ይባላል ከጠጊው ሙባፍ ተጠጊ ይባላል فإن أضاف وإن أضافوا كاستقوت إلى اسم مثنى የሆነን ስም ኢለስሚን ወደ ስም ካስጠጉት ሙሰነን ሁለት ወደ ሆነ ነገር ካስጠጉት ፈልአፍሑ በጣም ጥሩና ቀልጣፋው ንግግር ስለغته በነሱ ቋንቋ ጀምዑ ፕሉራል ነው የሚያደርጉት ከኋላ ያለው አያችሁ ወደ ሁለት ነው የሚያስጠጉት አይደል እቃው የሁለት ሰው ነው ወይ የሁለት አካል ነው ልጅንም ሁለት አድርገው ነው የሚጠቀሙት እንት ወደ ሁለት ያስጠጉ ከኋላ ተጠጊው ምን ያደርጉታል ፕሉራል ያደርጉታል إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم على سم سويت ناتو إن تتوبا خلت ناتو على توبت بتعذر قول أمنلو أنا من بلو بلو على درجو كما يمنلو من دينه خلت ناتو على قلوب بلو بلو على درجو قلوب بلو بلو على درجو لمن يهول السوق قلب من دينه مهنا قلب عاقو معنا برمهنين البرسة يهول السوق قلب جين وجهولت الناس أجا يهول إنسان من الناس القوانة عفوه كلوا عنهم هنا أستاركوا واستاركتوا فقطعوا أيديهما إلى يهول السود سنتن بجيو مكورتو عندن بجيو هذا مكورتو جن أيديهما بلو كلوا على جرده يهول السود سنتن برمي هنا يدا يديهما يديهما هولا تجدو ساتشون هولا تجدو ساتشون قراتونا برمي بالو جن فقطعوا أيديهما بلو أمتا هما يميلو يهول السود أولا أيدي ملو كلوا عنه عيد بلو لمن كلوا الهونة بتلو وده من سلطة الجامع وده هو لسه وست أجاه فالأفصح عيد مجمع لو كبير شو الجار وإنما هما فقد صغت قلوبكما ينملوا وإنما هما النجي خلطوا قلبان هلطوا قلبان عشو لمن انت توبعان ان انت هلطاتوا توبة قادر لغاش بلو نيستانسا يهلطوا قلبنا يهلطوا قلب دمو هلطوا قلب بكاني عنه وإنما هما قلبان هو لتقلبوا سناسه فلا يلتبسوا من ما يمتاثر ما يشتعم مبدكم على الثاني بني سماسه قول المتكلم يتناجاري ونجدر اي شتعم مبدكم نراك بأعيننا بله بالتناجر إن يابين الساكين النايه اللي نبتلو ونأخذك بأيدينا بجو الساكين نزال اللي نبتلو ولا يفهم منه كذلك اي الرجم عندسو بشر عندم كو اي الرجم على وجه الأرض ومدر جربا لأيال عندن سوبة من يوم قنقوا عير رجم عيونا كثيرة بزوائنا يكيفو سلايا اللو مالا تعدل على وجه الواحد بعند في سلايا بزوائنا يتعلو له عير رجم نراك انت راسين انيا بلا انيا باينو تشاكل نسكتا تلاها لنسكو بتلو عندن سو بزوائنا يتعلو له عير عير رجم من نم على وجه انيا بجو تشاكل نزال انيا كالك يجب اعيونا تلو عصار القوالار انيا بلهم نستكم كون راسين عكبرة راسن تكبر عدده إنيا بلو راسن اللهم تقول لدي بنيا عينو چنالو بنيا نالو إنيا قال عينو من هنا نان تكتلو فلورا لهم عانتا إنيا بلو بتناجر بعينو تشاكين بلو بتناجر عندي كتلاي بزو عينو تسالو بلو معنن ما يرده ما لو جيه الأرض رب الله تفيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.